ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، فهذا كتاب الشريعة للإمام أبي القاسم محمد بن الحسين الجري رحمه الله. هذا الكتاب يعتني في غالب أبوابه وفصوله بجمع عقائد أهل السنة والجماعة بأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة مرفوعة، وهناك بعضها حكم عليه بعض أئمة الضعف، ولكن الأئمة يسيرون على نهج واضح يؤكدون فيه العقائد بالأحاديث الصحيحة الثابتة، ويعضدون بعد ذلك بالأحاديث التي فيها أو قد يكون فيها مقال، وبأثار الثابتة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. الشريعة تطلق ويراد بها العقيدة، ويراد بها من وجه آخر أحكام الشرعية والعبادات والمعاملات والأخلاق كما بينا قبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، والذي شرع رب العزة للنبي محمد هو الذي شرع لنبي الله نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى. فعقيدة الأنبياء واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، وأصل العقيدة عند الأنبياء جميعا هو توحيد الله. وتوحيد الله عز وجل معناه إفراد الكمال لله في كل شيء، وهذا أعظم تعريف للتوحيد. والتوحيد مصدر من الفعل وحدة توحيدا، فتوحيد الله عز وجل يعني في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ربوبيته وفي إلهيته. وتردف في البيان وتفصل مع توحيد الألوهية إفراده في العبادة، مع توحيد الألوهية توحيد الألوهية إفراده بالعبادة، مع توحيد الربوبية إفراده بالملك والخلق والتدبير، ومعنى إفراده بتوحيد الأسماء والصفات نفسه. هذا المعنى إجماله يدور حول كلمة الوحي، إفراد الله بالكمال في كل شيء، سواء كان توحيد الربوبية أو الألوهية أو أسماء وصفات. هذا أمر متعلقة بأبواب العبادة، وهذا قد أفرد له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب فتح المجد أو كتاب التوحيد، وهو يتكلم عن مسائل توحيد العبادة خاصة. مسائل الأسماء والصفات تجدها في شرح الطحاوية والعقيدة الوسطية والحموية وكتب كثيرة يعني متعلقة بهذا الباب. وهناك كتب جامعة لمسائل الاعتقاد المتعلقة بالأسماء والصفات، متعلقة بالإيمان، متعلقة بالقضاء والقدر، حكمة وتعليل، متعلقة بالبعث والحساب، متعلقة بما دار بين الصحابة، بمكانة الصحابة، بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من جملة هذه الكتب، هذا الكتاب من جملة هذه الكتب الجامعة لأغلب مسائل الاعتقاد، سواء المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، توحيد العبادة، توحيد الطاعة، توحيد العلم الخبري، توحيد الأسماء والصفات، أو متعلقة بغير ذلك مسائل الاعتقاد، الملائكة والأنبياء والرسل والبعث والحساب والقضاء والقدر، غير ذلك المسائل. فبدأ المصنف كشأن كل من يكتب في مسائل التوحيد وفي غيرها من المسائل كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يعتبر نوع من التبرك، البداء بالبسملة والابتداء بالبسملة نوع من التبرك بالبسملة ونوع من الاعتصام ونوع من التأدب مع الله عز وجل. البسملة إما أن يبدأ بها الإنسان تبركا بأسماء الله عز وجل وصفاته، أو اعتصاما يستعيذ بأسماء الله عز وجل وصفاته. والاستعاذة بأسماء الله عز وجل وصفاته استعاذة في الحقيقة بالله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أو يبدأ بها تأدباً مع الله، تأدباً مع الله عز وجل، لأن مبدأ كل خير وكل نعمة وكل فضل من الله عز وجل، والعبد يكتسب من آثار صفات الله عز وجل وأسمائه ما هو فوق العد وفوق الحصر. فأصل منشأ أو أصل منشأ الإنسان أثر من آثار كلام الله عز وجل ومبنى رعايته في الحياة وتمام هداه أثر من آثار رحمة الله عز وجل عليه. فيجب عليه أن يتأدب فلا ينسب لنفسه فضلا ولا يقدم لنفسه مقاما على مقام الله عز وجل. هذا من باب الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، دائما يقول علماء الباء للاستعانة أو للمصاحبة بسم الله يعني أستعين بسم الله. والمصاحبة أن يكون اسم الله عز وجل معي في كل وقت وفي كل حين، بمعنى أن تكون رعاية الله عز وجل، وأن يكون فضل الله عز وجل، وأن يكون توفيق الله عز وجل، وكل ما هو أثر من آثار أسماء الله عز وجل على العبد إذا ذكر الله عز وجل بها أن يعاين ويعايش تلك الحقائق التي تقوم بها حياته. وهذا المبنى في فصل المعية، أن تعيش مع الله. والمعية من الصفات الفعلية بالنسبة للعبد، لأن معية الله عز وجل للعبد جاءت بعد وجود وجود العبد، فهي صفة متعلقة بوجود العبد، لكنها في الأصل أزلية، أو كما يقول العلماء قديمة في نوعها، متجددة في آحاده، اللي هي المعية. صفة الايه؟ المعية، المعية الخاصة الخاصة. فأنت تعيش تأمل أن يكون الله عز وجل معك، لا أن تكون أنت مع الله، وإنما الأعلى والأكبر أن يكون الله عز وجل معك. لك ليس الشأن أن تكون مع الله، ولكن الشأن أن يكون الله معك. زي قال إيه؟ لا تحزن إن الله معنا، وقال كلا إن معي ربي سيهدي. كونك مع الله يعني في طاعتي وفي عبادتي وفي بيان التوفيق أن يكون طوي مع كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، والإنسان لن يأتينه، ولئن استعذني لأعذنه، ولئن يمشي أتيته هرولة. يعني بيسمع وبيبطش، كل ذلك معناه في داخل في معنى الايه؟ المعين التوفيق. يعني الاسم علم على ذات الله عز وجل، الاسم علم يدل على الله، يشير اليه، سمى الله عز وجل به نفسه. فلا يصلح ان تقول ان الاسماء غير الله عز وجل، ولا تقول ان الاسماء هي الله، هي ذات الله عز وجل. لان الاسم طار يطلق على ويراد به المسمى، وطارة يشير الى المسمى. ترى ده يشير ايه؟ ما تقول قال الله، ما تقصد المسمى. تقول الله لفظ عربي، تقصد ان اللفظ ده دليل على ايه؟ على المسمى، وليه المسمى. وهذا أعظم ما قاله شيخ الإسلام أو الإمام أحمد رحمه الله عندما قال في تفسير قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فقال الأسماء لله. الأسماء لمن؟ لله. وأوقف البحث في هذا الأمر. طبعا قضية الاسم والمسمى لم تكن موضع نزاع عند أهل السنة والجماعة، ولا كانت موضع بحث، لأن المفروض أنك تعبد الله عز وجل، والاسم علم الدال عليه يتضمن المعاني الجليلة العالية الرفيعة، والله عز وجل هو الذي سمى نفسه، فالأسماء من كلامه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. لكن نشأ النزاع في قضية الاسم والمسمى عندما تدخل المعتزلة وقالوا أسماء الله غير الله، إذن المشترك. من باب الايه؟ المشترك. والاسم دليل من وجه ويتضمن المعاني العاليه الرفيعه من وجه اخر من الارتقاء والعلو. فهو علامه وهو من السمو والارتقاء والارتفاع في نفس الوقت. ولكن المعتزله يختارون من كلام اللغويين ما يتناسب مع عقله. والله عز وجل هو الذي سمى نفسه. الاسم متعلق بمحذوف. بسم الله. بسم الله ايه؟ اما ان يكون فعل محذوف يعني، واما ان يكون اسم. بسم الله اكل، بسم الله اكتب، بسم الله اشرب. يبقى الجمله تم ولا مش تم؟ صح؟ صح؟ طيب بسم الله اكل ده فعل ولا اسم؟ فعل. بشرب فعل. صح؟ ابتدئ اكتب كل دي افعال. يبقى الاسم متعلق بمحذوف تقديره فعل. وده الاصل في الاطلاق يعني عند علماء اللغه. وحين اقول لك ان الاسم متعلق بمحذوف تقديره اسم، تقول بسم الله ابتدائي، بسم الله انتهائي، بسم الله مجريها ومرساها. يبقى ايه؟ محذوف هنا اسم. محذوف ده امر ذهني. امر ايه؟ عهد ذهني. ان انت بتسمي على ما تفعل، وما تفعل معروف في نفسك، او اذا فعلته امام غيرك فاصبح معروفا عند ايه؟ يعني لو جيت تكتب وانت بسم الله، فاللي قدامك هيعرف ان انت بايه؟ بسم الله. يبقى امر ظاهر. طب لو انت جيت وحطيت القلم ومحدش شايف حاجه وقلت بسم الله، طبعا عامل بسم الله قدامك الاكل وقلت لك بسم الله ايه؟ ها؟ فالمحذوف دايما متعلق بامر معروف في الذهن. ودي من البلاغه في اللغه. مش المحذوف شيء يعني مجهول او شيء مش معروف، لا، شيء معروف. والابتداء بالاسم كما قلنا لأن الاسم أصل في وقوع كل الأفعال، مش الفعل هو اللي أدى إلى وجود الله. يعني الاسم لم يكتسب من الفعل، لا، الله عز وجل اتصف فتسمى وفعل. وإذا قال أسألك بكل اسم هناك سميت به نفسك، يبقى سمى نفسه بما هو موصوف به، وما هو وصف له يقع به فعل. يبقى الأصل في الإطلاق الايه؟ الأوصاف اللي بيترتب عليها وقوع الأفعال وثبوت الايه؟ الأسماء. لما تيجي تقول لي الأصل في ما هو مضاف إلى الله عز وجل قائم على ثبوت حقيقة المعاني غير ما هو ثابت للخلق، فإن الخلق يفعلون ثم تثبت له المعاني. يعني يكتب فيصير كاتبا، يشرب يصير شاربا، صح؟ يبقى هو من الفعل اكتسب الصفة واكتسب الايه؟ الاسم. لكن الله عز وجل كمل ففعل واكتسب او وسمى نفسه بما هو متصف بحقيقة المعاني. ولذلك يقول ابن القيم الاصل في اطلاق الاسماء ثبوت معانيها. عشان تطلق اسم لازم يكون معناه ايه؟ موجود. معناه موجود على الناس اللي بيقولوا بالاشتقاق لازم يجيب اسم الغياث. يقول لك لما تيجي تطلق اسم الغياث في حقيقة المعنى لا يشارك فيه أحد. يبقى هذا الاسم لا يطلق إلا على الله. خد بالك؟ لما تيجي تقول الموجود عند الشلالات هذا الاسم بالنسبة للإطلاق ده بالتقييد ده لا يطلق على أحد إلا الله. يبقى التخصيص ده لا يراد به في معناه إلا من؟ إلا الله. لو قلت الموجود أنا موجود وأنت موجود وربنا موجود صح؟ يبقى دي دلالة عامة. لو قلت المقصود ها؟ المقصود دلالة عامة. أنا مقصود وأنت مقصود وربنا مقصود والبلد دي مقصود. أنا قصدت البلد دي فبقى مقصود وقصدت حق بيت الله الحرام فبقى مقصود. يبقى كلمة المقصود دلالتها ايه؟ عام. والموجود دلالتها ايه؟ يعني مشترك في المعنى لأن هي كلها متعلقة بإثبات وجود الشيء. لكن لما تيجي تقول المقصود عند الشلائل مين؟ واحد بس. يبقى دي دلالة تخصيص. يبقى دي معنى لا يشارك فيه ايه؟ يبقى الأصل في إطلاق الأسماء ثبوت معانيها التي لا يشارك فيها أحد. لكن من الناحية اللفظية ممكن يكون في اشتراك لفظي ولا مش في اشتراك لفظي. ها؟ تقول الرؤوف محمد وكان بالمولين ايه؟ رحيم وبالمولين رؤوف رحيم. يبقى يجوز الإطلاق اللفظي لكن ثبوت حقيقة المعنى وقلب ليل نهار مين؟ هو الله. طب ما هو الدهر يبقى الدهر محل. طب دي جزء. الجزء الثاني ان الدهر اسم جامد لا يتضمن حقيقة معنى. فلما تيجي تقول الله اسم جامد يعني مش ايه معنى. فهل يجوز ان تقول ان اسم الله لا يتضمن معنى والدلالة فيه مجرد اشارة ان هو يشير الى الله عز وجل ويشير الى ذات الله؟ هذا معناه ان كل اسماء الله كذلك. اذا كان اسم العدم اعظم الاسماء وكل الاسماء مضافه اليه، واذا اطلق كان من جاء بعده من الاسماء وصفا له او صفه له، اذا كان اسم جامد يبقى كل الاسماء ايه جامدة سحبها. وفي هذا المعنى تقول ان لو انا قلت اشفني يا منتقم زي ما تقول اشفني يا شفي، قل اهدني يا جبار زي ما تقول اهدني يا هادي. فالمنتقم والرحمن الاثنين بمعنى ايه؟ ده جامد وده جامد. فلو شفت اعطيته مكان ده بيؤدي نفس الهدف. وهذا مضمون ما قاله المعتزلة، وهو مخالف للقراء والسنة ولأفعال الأنبياء والمرسلين ولأفعال السلف الصالح ولأفعال العقلاء، لأن فيه نوع من التناسب والتناسق في الدعاء. تقول اهديني يا هادي، انصرني يا ناصر، تاخد بالك اشفيني يا شافي. Thank you. يشفع لك أو تشفع. يقول فيعلمني فيعلمني محامد لم أكن أعرفها من قبل. وده معناه إيه؟ إن هو لا يحيطه بالله ولد عبد. قال لملائكته يعني في الحديث مثلا ايه عن دول بقدر خير وشر. خيري القدر خير باعتبار اضافتي لله، وخيري وشري باعتبار اضافتي للفعل او المفعول الواقع، لانه منقسم عند العبد، لكن عند الله عز وجل كله ايه؟ ها؟ حسن. بتقول ولله الاسماء الايه؟ الحسنى. الاسماء متضمنه للايه؟ للصفات، ومتضمنه الصفات لايه؟ لكن لما تيجي للعبد، واحد سرق، السرقه دي مقدوره ولا مش مقدوره؟ بتبقى مبسوط منها ولا بتبقى زعلان؟ واحد قتل، طب هي من قدر الله؟ من قدر الله كان ظرف في الخلق، لكن مفعول مضاف الى العبد منقسم. انا احب فيه واكره، حب فيه وايه؟ واكره، لكن مضاف الى الله عز وجل يبقى حسن. يقول لك هذا المضاف الى الله فهو حسن، اما المضاف الى العبيد فهو منقسم. واحد هذا المضاف الى الله فهو حسن، اما المضاف الى العبيد فهو منقسم. قال أولئك عليهم والصلاة معناها الثناء بالذكر الحسن في الملأ الأعلى على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى محمد تم تخصيص ابنه مين؟ النبي. ودي شهادة أن هو يؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله يعني أتباعه على دينه. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على آله اللي هم مين؟ أتباعه على دينه على ثابت العموم وعلى ثابت الخصوص أقرباءه وعلى إفادة لهم بن الحارث وعقيل والعباس وجعفر وعلى خصوص خصوص أهل بيته وبناته وأولاده وذريته الحسن والحسين. يبقى الآن على العموم وخصوص وخصوص وخصوص الخصوص وعلى آله من كل أحد لكم عايش وصحبه صح؟ يبقى صحبه هنا دخل في مين؟ في أتباع على الدين. وأول ناس أتباع على الدين هم مين؟ أصحاب. وسلم وسلم يعني من الآفات سلمهم الله من الآفات والعيوب شأنه. والسلام ايضا من الدعاء يعني السلام اما من السلام واما من الايه من الدعاء وان من التحيه سلام من الايه من التحيه. قول عمر بن ابراهيم عفى الله عنه اخبرنا الفقيه الامام ابو الحسن احمد بن مقبل ايده الله وسدده. شوف خلي بالك كل ما يجي يسلم واحد من نبي السلف يقول ايه عفى الله عنه. طبعا ده الكاتب يعني عمر بن ابراهيم ده الكاتب اللي هو كاتب الكتاب خطاط يعني. اخبرنا الفقيه الامام ابو الحسن احمد بن مقبل ايده الله وسدده خلي بالك من المسجد. قال اخبرنا الفقيه الامام ابو الحسن احمد بن عبد الله بن مسعود البريهي رحمه الله قال اخبرني الفقيه الحافظ ابو الحسن عن ابن حمير ابن فضيل قال اخبرنا الشيخ الفقيه اسعد ابن خير بن يحيى بن عيسى بن ولاس عن ابيه خير بن يحيى قال حدثنا ابو بكر محمد احمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الاجولبي رحمه الله او رحمه الله عليه. يبقى الكلام ده كله دي الروايات اللي نقلت عن الإمام مين؟ من مين؟ الأجولبي. دي السند في نقل هذه الروايات الموجودة في الكتاب. عن الإمام محمد بن الحسين الأجولبي، طبعا هو ليه ما يقرب من 60 58 راوش راوي الكتاب ده. دي بعض الروايات. قال محمد بن الحسين يقول رحمه الله حق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم الحمد لله قول حق شيء حق يعني أثبت الحق اللي هو ثابت أثبت شيء في الذهن لا ينبغي الإنسان أن ينساه أن ينسى ولا أن يفوته ولا أن يتردد فيه ولا أن يشك فيه ولا أن يتغير عنه قيل أو منه أو لحظة إنه يحمد الله. أقول أحق ما يكون. وزي العلماء يقول لك إيه؟ الابتداء نوعان ابتداء أصلي وابتداء إضافي. فالأصل هو بسم الله الرحمن الرحيم. والإضافي إنه يقول لي إيه؟ الحمد لله. فهو إن أنا أحق ما أبتدئ به الإيه؟ اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، والتاني إضافة. لما كان الحمد لإحساسه المباشر بما أنعم الله عليه وبما تفضل به، قال وأحق ما أبتدي به، مع العلم أن البسملة متضمنة لكل هذه الأيام المعاني في الابتداء، بسم الله الرحمن الرحيم، ده بيقول لنا اعتصاما وتأدبا وإيه. وكونه قائد التحكيم متعلق بالضبط والإتقان، ومتعلق ببيان العلة وببيان الغاية من الأشياء. الخلق حكمة متعلقة بإيه؟ بأمر الخبير يعني العليم بباطن الأمور وظواهرها. عندما يطلق اسم الخبير فإنما يراد به الظاهر والباطن، ولو جاء معه العليم فالعليم الظاهر والخبير للإيه؟ للباطن. يعلم ما ينزل من الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، هو بيحمد ربنا على ربنا بيحمد نفسه على هذا الشيء، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى الحمد متعلق بكمال الذات، متعلق بالافعال الاختياريه، متعلق بالايه؟ بالخلق، متعلق بالعطاء والنعم. شوف تعلق الحمد ايه؟ تعلق الشكر بحاجه واحده، بالنعم. يبقى الشكر، يبقى الحمد متعلق بحاجات كتيره. الحمد متعلق بحاجات كتيره. الشكر متعلق بالنعم اللي بيسديها اليك. الشكر. لكن آلة الشكر يدك ولسانك وضميرك المسطور المحجب، كما قال الشعر: فلتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يبقى أنا بشكر بإيدي وبشكر بلساني وبشكر بقلبي. لكن لما أجي أحمد بحمد بإيه؟ باللسان. ولا يمكن أن تتحقق حقك بالحمد باللسان إلا إذا ثبتت المحبة في القلب. ليه؟ عشان تفرق بين الحمد والمدح، بين الحمد والإيه؟ والمدح. إذا قلت أنا أمدحك على ما فيك من فضائل وعلى ما تميزت به من خبرة، لكن لا يعني ذلك انت بتحبه. ممكن تمدح اي انسان لكن لا يعني ذلك ان انت بتحبه. لكنك اذا حمدته فلازم اثبات الحمد لايه؟ المحبه. وذلك الائمه لما قالوا ان متعلق الحمد اللسان لم يتركوا ان اصل الحمد موجود فين؟ في القلب، من حيث المحبه والتعظيم. لانك لا تثني على إلا إذا تضمن الثناء عليه محبة القلب وتعظيمه. لكن المدح ممكن تمدح أي واحد. يعني لما تيجي في التعريف يقول لك إن متعلق آلة التي تمدح به لسان. الكلام ده محتاج تحرير. طب ما هو الآلة اللي أنت الآلة التي تثني بها في المدح في الحمد هي لسان. طب ما انت عندك المدح بيكون برضه بالايه؟ باللسان. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان المدح لا يلزم منه المحبه والتعظيم، لكن الحمد يلزم منه الايه؟ المحبه والتعظيم. لذلك اذا قال المسلم الحمد لله في الفتحه فلازم الحمد المحبه وايه؟ والتعظيم. نعم كثيره، بس ادالك ايه من النعم؟ دي اسمها الايادي. يقول لك ايه؟ لو علي يد، يعني ليه عطاء، ده العطاء من جمله النعم. قال: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب ادالك ايه من النعمه؟ ده اسم الايادي. له علي يد، له علي يد. وذكر الحديث يقول: اياد الله الملأ لا تخذها نفقه، يعني لا تنقصها نفقه. لما تفضل. يبقى هو الحمد هنا بعد ما ذكر استحقاق الحمد لذاته واسماءه وصفاته وافعاله الاختياريه وكونه الخالق المتفرد بالجلال والعظمه والوحدانيه، كل دي متعلقات الحمد. يبقى هو اعترف بعظمة الله وجلاله، واعترف بأن الله هو الذي أغدق عليه. لأنه ممكن أن يقول ربنا عظيم، ربنا جليل، بس أنا ما عملتش حاجة. وممكن واحد يقول لك أنا إيه؟ باب إيه ده؟ أنا اللي وصلت للدرجة دي في العلم، وأنا اللي وصلت للدرجة دي في إيه؟ في الجاه، وأنا اللي تعبت، وأنا اللي شقيت، وأنا. وهو عارف إن ربنا هو اللي إيه؟ هو ليه كل شيء. لكن لما يجي يتكلم عن نفسه يقوم ينسب لنفسه ليه؟ اللي ايه؟ الفرق. شوف هنا علمه بقى اثبت لربنا كل المتعلقات في الحمد، وحدانيه الذات والاسماء والصفات والافعال الاختياريه والخلق والملك والامر والتدبير والتفرق وكل شيء. وبعدين قام رجع لنفسه بقى قال وكل نعمه، اللي هي تستلزم الشكر، أنا حاسس بنعمة الله علي أنا، مش ربنا أنعم على الخلق وما أنعمش عليا. وزي قال أحمده شكرا لما تفضل. ليه قال لما تفضل؟ ليه؟ لأن أمر مش واجب على الله، أمر مش إيه؟ ده محض منا من الله أن يعطيك. ما تقولش إن ده شيء واجب عليا، أنت ليه تركتني وليه؟ وتأمل وتتمنى، مش تفرض عليه وتوجب عليه، لا، ده محض فضل وعطاء. زي ما بقول ايه؟ لولا ان من الله علينا لخسف بنا او لخسف بنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يبقى كله لولا لولا لولا لولا، اذا هي محض فضل من الله، مش شيء واجب على ربنا التحفظ. يقول بي علينا من نعمه الدائمة. يبقى نعمة الإسلام والعطاء في الدنيا، والنعمة فين؟ في الإيه؟ يبقى ما تقولش هو كل نعم إلا ما حدث إيه؟ زائلة. إلا نعم إيه؟ ها؟ نعم آخر أواقش شيء زور. يبقى أنا عليك في الدنيا وأنا عليك في إيه؟ يبقى نعم الله عز وجل عطاء غير إيه؟ غير مجزوز، غير مقطوع. يبقى الجنة أبدية أزلية لا تنتهي ولا تنقطع ولا ينقطع فيها الإيه؟ العطاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر إيه؟ تفضيلا في نظر الله عز وجل للإيه؟ للعبد، ونظر العبد لله سبحانه وتعالى. وأياديه القديمة، القديمة يعني الأزلية. اللفظ القديم إطلاقه على الله عز وجل فيه كلام. القديم اللي بيكون منقطع يأتي وإيه؟ ويجيء. قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يبقى كان قبل كده قديم وبعدين بلش. لكن بالنسبة لله عز وجل مفيش حاجة اسمها عنده يعني يملى ويفنى ويعود تاني. لا. ولذلك المعنى الصحيح هو أياديه الأزلية، بس كلمة الأزلية مش معروفة. فهو قايل وأياديه القديمة، وهي معنى قديم بلا ابتداء، زي أول بلا ابتداء. حمد من يعلم أن مولاه يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. يبقى الحمد أعظم ما يحب الله أن يسمع اللفظ ده من الإيه؟ ولذلك بدأ به الفاتحة، وبدأ به أول كلام يتكلم به الإنسان في إيه؟ في الصلاة. هذا نوع من أنواع الإكرار والتسليم، أن الله له الكمالات العظمى. ما تيجي يشوبك شعور بأن الله قصر أو فرط أو ضيع أو فعل، تلقى الحمد قدامك. من أكررت بالحمد، وأن إكرارك بالحمد تنزيهك له عن النقائص والمعايب. يبقى لما يهجم عليك الشيطان ويجعلك تظن بالله ظنا سيئا، تلقى الحمد واقف أمامك، وتلقى الشكر واقف إيه؟ أمامك. يبقى دي نوع من إكرار الكلي. لما تيجي الأفعال الجزئية تزاحمك والشيطان يجي لك بالشمال واليمين ويقول لك ده تركك ده شكر وحمد الله واثنى عليه وكان خير الله وليس عنده ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. يبقى المؤمن بيحمد الله على كل حال، قال فله الحمد على كل حال. حالنا جاءت بعد نفس كله، وحال هنا نكره مش معروف ايه الحال. واذا جاءت النكره بعد كل افالت العموم، افالت الحمد لله رب العالمين وصلى الله